الحمد لله رب العالمين الشيخ الرحمن الرحيم ملك يوم الدين يا راجع مالك يوم الدين والله العظيم كويس جدا جدا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين